عشق ما لحل يا ابن الحلال خلاني بجاملك في هادي وبن جدة بيك توسد الغمر قد رفض هذا الجدال واتركني يمسح على خدك واسمي عليك إيه عشقك عشق ما لحل يا ابن الحلال خلاني بجاملك في هادي وبن جدة بيك توسد الغمر قد رفض هذا الجدال واتركني يمسح على خدك واسمي عليك بدت انا عيونك الثنتين هادي وذيك بيها عشقك عشق ما لحل يا ابن الحلال يا ابن الحلال بيها جابك في هادي ومن جدة بيك توسد الغيب ورقد وفض هذا الجدال وتركني امسح على خدك وسمي عليك أتخيلك كل ما غابت وما للظلال وأتخيلك في الكثير من الوله واحتريك وأعيش داخل تفاصيلك على كل حال وأعيش لأجلك ومعك وبك وعندك وفيك أتخيلك كل ما غابت وما للظلال وأتخيلك في الكثير من الوله واحتريك وأعيش داخل تفاصيلك على كل حال وأعيش لأجلك ومعك وبك وعندك وفيك فديت انا عيونك الثنتين هادي وذيك بيها عشقك عشق ما لحل يا ابن الحلال يا ابن الحلال بيها جابك في هادي ومن جد ابيك ابيك توسد الغيب ورقد فض هذا الجدال وتركني امسح على خدك واسمي عليك, عليك عطني من أقصى حنانك شف لقلبي مجال أو ضمني في دفاك وخليني بين يديك قرب وشف صورتك بالقلب قرب تعال قلبي من أصدق عضو قبل وفا محتويك عطني من أقصى حنانك شف لقلبي مجال أو ضمني في دفاك وخليني بين يديك قرب وشف صورتك بالقلب قرب تعال قلب من أصدق عضو قبل وفا محتوي فديت الوصال فديت انا عيونك الثنتين هادي وذيك بيها عشقك عشق ما لحل يا ابن الحلال يا ابن الحلال بيها جاملك في هادي ومن جد ابيك توسد الغيب ورقد فض هذا الجدال وتركني امسح على خدك واسمي عليك يا حبيبي. يجوز.